لكن أليست الإرادة في حق المخلوق ميل القلب إلى ما يحب أو إلى المصلحة؟ نعم الأمر كذلك. إذا قلت في الإرادة ليست إرادة الله كإرادة المخلوق بل إرادة تليق به، كان الواجب أن تقول محبة الله تعالى محبة تليق به، ورضا رضا يليق به، وغضبه ومقته، وسائر الصفات التي أولتها. إذ لا فرق بين ما أثبت وبين ما أولت. هذا التأويل عند الأشاعرة تأويل يؤدي إلى النفي، لأنه يقول ليس في الحقيقة لله محبة ولا رضا ولا غضب ولا مقت، نفي. وهذا النفي يلحقهم بالمعتزلة. المعتزلة نفوا نفيا صريحا بدون دعوى التأويل، ولكن الأشاعرة بدعوى التأويل نفوا الكل نفي. ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة حكمه الكفر، هكذا أجمع السلف على تكفير من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. إلا أننا نلاحظ هنا اعتبار الجهل واعتبار الشبهة. قد تقوم شبهة لمن ينفي هذا النفي، أو جهل للنصوص وعدم الاطلاع، أو جهل لمعاني النصوص لم يتبين له الحق، لذلك يعذر، فيعذر حتى يتبين له الحق. إذا تبين له الحق وعرف الحق وقارن بين الحق الذي عرفه وبين الباطل الذي كان عليه، وقدم باطله بدعوى إن هذه عقيدة شيوخه وعقيدة قومه ولا يستطيع أن يخالف قومه وشيوخه، وإن اتضحت له العقيدة الصحيحة والمفهوم الصحيح، هنا يكفر كفرا بواحا، لأنه تبين له الحق واتبع سبيل غير المؤمنين بعد ذلك وشاق الله ورسوله. لا بد من هذا التدرج، وخصوصا بعد أن انتشرت العقيدة الأشعرية بين المسلمين ودرسها كثير من المسلمين على أنها هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا غيرها. لكن بعد معرفة غيرها وتقديمها على الحق الذي عرف، الحكم ما سمعتم، ولا بد من هذا التفصيل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآية هنا صريحة، قل إن كنتم تحبون الله، بل الآية التي قبلها: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هم المؤمنون، صريحة ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحبهم، أي يحب المؤمنين، لأنهم أولياء، لأنهم أولياء. فالمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى لأنه ربهم ومعبودهم وولي نعمهم. وكيف تنفى هذه المحبة مع هذه الآية الصريحة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمر الله نبيه أن يشترط على الذين يدعون محبة الله تعالى اتباعه عليه الصلاة والسلام. من ادعى محبة الله بالنسبة لمن يثبتون المحبة، ادعى أنه يحب الله ومع ذلك لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعبد الله بالعبادات المبتدعة، لا يكتفي بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هل أنت أعلم منه؟ وهل ما تبتدعه خير وأحسن مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن ما جاء به غير كامل وأنت تكمله بالبدع؟ ترد عليه هذه الأسئلة كلها على من يبتدع ويحاول أن يعبد الله بعبادات مبتدعة. المبتدع فيه لسان حاله يقول إن الدين لم يكمل بعد، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أكمل هذا الدين في حجة الوداع، في ذلك اليوم تم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذين يبتدعون ويسمون البدع بدعة حسنة ويحسنون البدع بعد أن سمى النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، يخالفون الله تعالى ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لتصدق في محبتك لله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما العبادات المبتدعة أيا كانت فكلها مردودة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد. وأما الابتداع والاختراع والإتيان بكل جديد وبكل مخترع في الشؤون الدنيوية فهذا مسموح، إنما البدعة المذمومة في الدين، لأن الدين كمل، الدين لا يقبل التطوير، الدين لا يقبل التجديد إلا بمفهوم واحد، وهو عندما تنحرف الناس وتتغير عقيدتهم ويبتعدوا عن تطبيق الشريعة، عند ذلك يقيد الله لهذه الأمة ما يجدد لها دينها. ومعنى التجديد هنا دعوتهم إلى العودة إلى الإسلام، ليس معناه إن المجدد يأتي بشيء جديد، أما التجديد المألوف الآن عند الناس الذي بدأ يؤلف فيه بعض الناس في تجديد كما يسمون التجديد الفكر الإسلامي، هذا تغيير للدين وتبديل، بأن يأتوا بمعاني جديدة للصلاة معنا وللزكاة معنا وللحج معنا وللاجتهاد معنا وللشورى معنا، غير المعاني والمفاهيم المعروفة عند المسلمين الأولين. هؤلاء المجددون الجدد مغيرون ومبدلون وليسوا بمجددين. التجديد الحقيقي الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما استدت بعض قبائل العرب ومنع المانعون الزكاة، وبتنفيذ جيش أسامة، ذلك هو التجديد، أي دعوة الناس إلى العودة إلى الإسلام والبقاء على ما كان عليه المسلمون من قبل. وكذلك فعل الإمام أحمد، وقبل ذلك علي بن أبي طالب في عهده عندما تشيعت الشيعة ورفضت الروافض وخرجت الخوارج، جدد للأمة دينهم بمقاتلة بل إحراق رؤساء الشيعة ليبقى الناس على المفهوم الصحيح للإسلام. وكذلك فعل الإمام أحمد في وقته، ثم الإمام ابن تيمية في وقته، وأخيرا الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نعيش اليوم أثر تجديدي، هذا هو التجديد الصحيح. استطردت هذا الاستطراد لأنه يجري في الساحة الآن تجديد خطير. أولئك الذين سموا الإسلام الدين كله الفكرة، الإسلام ليس هو الفكر، الإسلام إسلام والدين دين، أحدثوا اسما جديدا تجديد الفكر الإسلامي، فكتبوا كتبا فيها تغيير لكثير من مفاهيم الإسلام. فلينتبه لأصحاب الفكر الجديد المجددين وهم يريدون أن يأتوا بجديد. لنرجع إلى ما نحن بصدده، لا تتم محبة العبد ربه ولا يصدق العبد في محبته لله إلا إذا اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يتقرب إلى الله ولا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو خلاصة الدين وحقيقة الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. المحبة والرضا والرحمة كلها من صفات الله تعالى، الصفات الفعلية الخبرية يجب إثباتها كما جاءت. رضا يليق به، محبة تليق به، لا كمحبتنا. ولا تفسر هذه الصفات المحبة والرضا والرحمة لا تفسر بالانفعالات، الانفعالات هذه صفاتنا. أما صفة الرب سبحانه وتعالى لا نعلم كنهها وكيفيتها، لا يعلم ذلك إلا الله، لأننا لم نعلم كيفية ذاته، لذلك لا نحاول أن نعلم كيفية صفاته. هنا القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. يجب أن يحفظ طلاب العلم هذه القاعدة ليردوا الشبه في كل صفة ترد جواب من يسأل عن كيفية رضا الله وكيفية محبته وكيفية نزوله وكيفية مجيئه. الجواب أن يقال كما قال الإمام مالك: الرضا معلوم والنزول معلوم والمجيء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بهذه الصفات واجب. الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، هكذا قعد أتباع السلف بعد أن نشأ علم الكلام في المئة الثانية، قعدوا هذه القواعد وبذلك دافعوا عن العقيدة، لأن علماءنا وأئمتنا كالإمام مالك ومن في طبقته كالأوزاعي والثوري والليث بن سعد كلهم، والإمام أحمد وبعده الإمام ابن تيمية وغيرهم مدافعون. والكتب التي ألفت في العقيدة كلها كتب دفاعية للدفاع، وإلا العقيدة لا تحتاج إلى تأليف. العقيدة عند المسلمين الأولين مأخوذة من الكتاب والسنة رأسا دون حاجة إلى تأليف. لا يعرف عندهم كتاب يسمى كتاب التوحيد أو كتاب العقيدة، كتاب توحيدهم المصحف، وكتاب عقيدتهم، وكتاب أحكامهم، وكتاب عبادتهم هذا الكتاب، لأنهم فهموه وعملوا به وطبقوا. ولكن لما كثرت الفتن اضطر العلماء إلى تأليف هذه الكتب للدفاع عن العقيدة والإبقاء عليها تجديدا للدين بالمفهوم الذي ذكرنا. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هم يمقتون أنفسهم، مقت الله إياهم أكبر من مقتهم أنفسهم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا سبب المقت. نعم اقرأ. وقال رحمه الله تعالى: وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا إنا خلقنا لهم من أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كنتم تعملون. جزاء بما كانوا يعملون. فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. بس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك. المكر والكيد والاستهزاء والسخرية هذه صفات من الصفات الفعلية. تمر هذه الأفعال كما جاءت. الله سبحانه وتعالى يمكر للماكرين، صفة المكر وصفة الكيد وصفة الاستهزاء والسخرية تأتي جزاء مقابلا لما يحصل من الأعداء الذين يكيدون لدين الله ولأولياء الله. الله يكيد لهم. الكيد إيصال الشر بطريقة خفية. وعندما يكيد الكفار والمنافقون لهذا الدين وللدعاة إلى الدين بطرق خفية فيلحقون بهم الضرر، الله يجازيهم جزاء وفاقا. يلحق بهم الضرر بطرق لا يدركون، وقد يغدق عليهم النعم في هذه الدنيا استدراجا، وذلك انتقام ومكر وكيد وهم لا يعلمون. هذا معنى الكيد والمكر في حق الله تعالى. وهذه الأفعال تمر كما جاءت، والصفات الفعلية كغيرها تمر كما جاءت. لا يؤخذ من هذه الأفعال لله اسم، لأن أسماء الله تعالى توقيفية وهي الأسماء الحسنى، لا يقال إنه كائد، وإنما تذكر هذه الصفات كما قلنا بالمقابل، مقابل ما يفعل أعداء الله بدين الله. لذلك أوضح الرب سبحانه وتعالى في حق يوسف عندما قال: كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف، إخوته كادوا له وعملوا أسباب للتخلص منه بإلقائه في البئر وبدعوى بأن الذئب أكله. عملوا أشياء للتخلص منه، وكاد الله ليوسف بطرق خفية ظهرت في النهاية بأن أظهره الله في مصر، واعترفوا له الفضل فطلبوا منه السماح، وعرفوا أنه أخوهم ذلك الذي ألقوه في البئر. هذا معنى الكيد، فليفهم جيدا لئلا يشوش عليكم بعض الناس يقولون لا يليق بالله أن نصف الله بالمكر والكيد. وإذا تصورتم معنى الكيد ومعنى المكر ليس في ذلك غضاضة. أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الله هو الذي وصف نفسه بذلك، أنت تنزه الله عما وصف به نفسه التنزيه عن النقائص. الله لا يصف نفسه بالنقص، وإنما إذا أردت التنزيه الصحيح اقرأ قوله تعالى وقف عنده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تنزه الله بأبلغ من هذه الآية، فاعلم ذلك. ووصف نفسه بأنه يعمل، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، لأن في مثل هذا الأسلوب مما عملت أيدينا أي مما عملنا، الله هو الذي عمل. ووصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون. هذه المشاركة في المعنى العام في المكر والكيد والعمل وغير ذلك، الاشتراك في المعنى العام كما تقدم غير مرة لا يضر، ولكن الاشتراك الذي لن يقع بعد تخصيص صفات الله بالله بالإضافة وتخصيص صفات العبد بالعبد بالإضافة، هذا الذي لا يقع فيه الاشتراك. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يسأل السائل فيقول: كيف يعلم المسلم أن الأمر المحدث المبتدع من الدين أو من غير الدين؟ الجواب: المعرفة سهلة وهينة، لكن المهم العمل. اقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن أردت أن تعمل عملا انظر هل هذا العمل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأت به. عبادة تريد أن تعمل لتثاب عليها، عمل تريد أن تأتي به لتثاب على هذا العمل، فانظر قبل أن تعمل. العلم قبل القول والعمل. الذي أوقع كثيرا من الناس في البدع الجهل ثم التقليد. لا يجوز أن تقلد غيرك في عبادة الله، يجب أن تعلم بأن العبادة التي تعملها قولية أو فعلية أو اعتقادية يجب أن تعلم أنها مشروعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها. وإذا أردت أن تعبد الله بالاستحسان من عندك أو من شيوخك أو من كبرائك وأنت تعلم بأن هذه العبادة لم يعمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها ولم يقرها، الدين لا يثبت إلا بهذه الأمور الثلاثة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، ما خرج عن هذا ليس بدين. سبق أن تكلمنا في الليلة الماضية بهذه المناسبة على ما يفعله كثير من الناس في هذا الشهر، ولا بد من المرور على ذلك، لأن كثيرا من الناس يبتدعون في هذا الشهر في الليلة الثانية عشر احتفالا يسمون احتفال بالمولد النبوي، أي تعبيرا عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بأي شيء يعبرون عن محبته عليه الصلاة والسلام؟ بطعام يصنع ويجتمع عليه ويؤكل، وبعطور ومشروبات وقصائد تقرأ وأدعيات، تعبير عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي عاقل يدرك أن التعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام بهذه الأعمال تعبير غير سليم؟ التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة دينه والاهتمام بسنته والعمل بها والدعوة إليها، هذه هي المحبة الصحيحة. أما كونك تبتدئ عملا لا أصل له، وهل تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة؟ ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة وعاش إلى أن التحق بالرفيق الأعلى بعد الستين، وهل احتفل لنفسه لمولده يوما ما؟ لم يقع. وهل احتفل أبو بكر الصديق الذي لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر منه، صاحبه في الغار، ثم عمر، وانقضى عهد الخلافة الراشدة وجاء عهد الأمويين وانتهى، وجاء عهد العباسيين وانتهى، إلى أن جاء أخيرا عهد الفاطميين العبيديون الذين انتسبوا أو نسبوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها وسموا أنفسهم بالفاطميين، وهم عبيديون رجال التاريخ يعرفونهم، أرادوا أن يؤكدوا ويثبتوا هذا النسب المزيف. هذا شأن المقلد دائما، المقلد يحاول أن يؤكد تقليده بأشياء يفعلها، لذلك ابتدعوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمولد علي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين رضي الله عنهم جميعا، ثم بالاحتفال بمولد الخليفة القائم في تلك السنة. هكذا ابتدع الفاطميون هذه البدعة، ثم انتشرت بين المسلمين تقليدا وجهلا، حتى اعتبر بعض المتأخرين عبادة عظيمة وألفوا فيها المؤلفات، واعتبروا طعام المولد شفاء، قالوا يجوز أن يأكل الإنسان أكثر من الشبع يتضلع لأنه شفاء. ابتداع في الدين وافتيات على الشارع لا أصل له. وربما قالوا للذكرى لنتذكر، وفي كيفية معينة وهو ناس قبل ذلك، هذه مغالطة. صلاتك لا تصح حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم تعلمون ذلك. المسلم يدخل المسجد فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صلاته يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ركن من أركان صلاتك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. تخرج من المسجد وتسلم على النبي، تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تذهب وتسلم عليه، لا أحد يمنعك في دروسك في أعمالك كلها. متى نسي المسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل يصح لهم أن ينسوه؟ وهل يمكن ذلك؟ حتى لا نتذكر إلا في الليلة الثاني عشر من ربيع الأول على هيئة معينة، مغالطة واضحة. لذلك نعتبر هذه بدعة، وبدعة سيئة، ولا توجد في الإسلام بدعة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين أصول أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يخوضوا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يطعنون فيهم ولا يخوضون فيما جرى بينهم من المسائل الخلافية والحروب، ولكن يكونون كما وصفهم الله المؤمنون من أهل السنة والجماعة، يكونون كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صنف المؤمنون في هذا الباب 3 أصناف. الصنف الأول هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهاليهم فخرجوا في نصرة الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله سبحانه وتعالى شهد لهؤلاء إنهم هم الصادقون في إيمانهم وفي ابتغاء مرضات الله وفي الهجرة إلى الله ورسوله. ما أعظمها من شهادة، شهادة من الله لهؤلاء الصنف من الناس أنهم صادقون في إيمانهم وفي ابتغاء مرضات الله ورضوانه وفي الهجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا صنف. الصنف الثاني المهاجرون الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الذين هاجروا إليهم ويحبونهم ويؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذيل الله هذه الآية بقوله فأولئك هم المفلحون، وهذه شهادة أخرى عظيمة سجل لهم الفلاح. هذا الصنف الثاني من المؤمنين. الصنف الثالث من ذكروا في هذه الآية التي بين أيدينا الآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا بغضا وحقدا وحسدا للذين آمنوا. هذا صنف ثالث، ولا يوجد صنف رابع من المؤمنين. المؤمنون ينحصرون في هؤلاء الأصناف الثلاثة: المهاجرون الصادقون، والأنصار المفلحون، ثم الذين جاءوا من بعدهم يحبونهم ويستغفرون لهم فيطلبون من الله ألا يجعل في قلوبهم ذلا لهؤلاء الذين سبقوهم بالإيمان، حسدا وبغضا وحقدا. وهؤلاء الله وصفهم بهذه الصفات، لأن الجملة وإن كانت خبرية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إلى آخره، من حيث المعنى الجملة وصفية، وصف لهم، وهي خبر اصطلاحا ولكنها وصف لهؤلاء من حيث المعنى. هذا ما يجب أن يتصف به كل مؤمن بالنسبة لمن سبقه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهذا الوصف يجري على كل مسلم يأتي بعد المهاجرين والأنصار. يجب أن يكون حاله محبتهم وتقديرهم والاستغفار لهم، وألا يكون في قلبه ذل وحسد وحقد واستخفاف واستحقار وانتقاص لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. وما أصيب به بعض الناس في هذه الآونة من الذين يدعون التجديد في الدين، فجعلوا ينتقصون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطعنون في عدالتهم وفي علمهم ومعرفتهم، يخرجون من هذه الأصناف الثلاثة. والذين أبوا إلا أن يسبوهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فأبت أقوام وقالت بلسان حالهم نسبهم فسبوهم، ومنهم من كفر، بل منهم من شهد بالنار على أولئك الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة. تجرأت بعض الطوائف فجعلوا هؤلاء من أهل النار، فتابعهم في ذلك بعض الكتاب المعاصرين فجعلوا يطعنون في هؤلاء، يطعنون في عدالتهم وفي علمهم وينسبونهم إلى الجهل، إن لم يصلوا إلى حد ما وصلت إليه الروافض من الحكم عليهم بالنار وأنهم كفار من أهل النار. ومن أراد أن يعرف أين هو من أصناف المؤمنين تنحصر أصنافهم في هؤلاء الثلاثة، في المهاجرين الصادقين، وفي الأنصار المفلحين، وفي من جاء بعدهم يستغفر لهم ولا يكون له في قلبه غل وحسد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقصهم، هؤلاء هم المؤمنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يستغفرون لهم ولا يكون في قلوبهم غل، أولا لأن الله وصف المؤمنين بهذه الصفات، وثانيا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أعطي الإنسان ما أعطي من المال ثم سلط على ماله وأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ما أنفق الصحابي، أي ما أنفق مد ما أنفق الصحابي أو نصف المد. الصحابة أنفسهم درجات، الذين آمنوا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح خير من الذين قاتلوا وأنفقوا بعد ذلك، فكيف حالنا نحن اليوم إذا كان هم يتفاضلون هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع في فضائلهم. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من فضائل الصحابة. الصحابة كلهم عدول بالإجماع، ومن طعن في عدالة الصحابة خالف إجماع المسلمين، لكنهم يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق وبإجماع الصحابة ومن بعدهم أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر. والاختلاف فيما بعد عمر، فيما بين عثمان وعلي، من حيث الفضل لا من حيث الخلافة، فخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة محل إجماع، وإنما الاختلاف أيهما الأفضل، عثمان وعلي. وسبب ذلك كثرة ما ورد من فضائل ومناقب علي رضي الله عنه. يرى بعضهم اعتمادا على الأحاديث الواردة في فضله ومناقبه أنه أفضل من عثمان، وإن كانت الخلافة لعثمان. ويرى البعض الآخر إن التفاضل في المناقب لا تدل على الفضل، أي كثرة المناقب وكونه يوجد في صحابي منقبة لا توجد على من هو أفضل منه لا تدل على فضله. مثال ذلك جاء في عمر ما لم يأتي في أبي بكر رضي الله عنه. عمر هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. وحصلت وقائع تدل على هذا المعنى. عمر رضي الله عنه اقترح الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة غيرته، قال يا رسول الله الناس يدخلون عليك وأهلك عندك، لو حجبتهم فنزلت آية الحجاب. فعمر رضي الله عنه هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية موافقة لاقتراحه. لعمر مواقف ليست لأبي بكر رضي الله عنه. عمر هو الذي إذا سلك مسلكا لا يسلك الشيطان ذلك المسلك، والذي فرق الله به بين الحق والباطل. وكل ذلك مع كل ذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم على فضل أبي بكر وأنه أفضل هذه الأمة. أريد أن أقول الاعتماد على كثرة المناقب لتفضيل علي على عثمان وليس محل اتفاق. وعلى كل هذا ما حصل من أهل العلم، ومع ذلك أجمعوا على أن الخلافة لعثمان بعد عمر رضي الله عنهم جميعا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وفي مراتبهم ويفضلون من أنفق من، لذلك إطلاق الشهادة على كل مقتول في المعركة فيه نوع من التساهل، ولا ينبغي أن يشهد بأن فلانا شهيدا، لأنك إذا شهدت له بأنه شهيد قد شهدت له ضمنا بأنه من أهل الجنة. يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وخديجة رضي الله عنها وبلال وأمثالهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. انظروا إلى هذه الشهادة من علي، ثم انظروا موقف الروافض من أبي بكر. في زعم الروافض لا يتم الولاء لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، بينما علي يشهد بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. معنى هذا هم خالفوا حتى عليا الذين يزعمون أنهم إنما تبرؤوا وحكموا على أبي بكر بالكفر ولاء لعلي وآل بيته. هكذا يتناقض كل من خالف ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة، كل من خالف هديه عليه الصلاة والسلام لابد أن يتناقض، وهذا تناقض منهم. علي يشهد له أنه خير هذه الأمة وأنتم تشهدون عليه بأنه من أهل النار. يسمون أبا بكر وعمر سنمي أهل النار. فأبو بكر رضي الله عنه بالتحقيق معين من رسول الله عليه الصلاة والسلام للخلافة، ليس مجرد ترشيح بل تعيين، بدليل عندما جاءته امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة، قال لها ائتيني غدا، فأنطقها الله كلمة عجيبة، قالت إن لم أجدك، قال أهل الحديث أي لو مت أسأل من، قال لا ائتي أبا بكر. في هذا تعيين بأن أبا بكر هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. فخلافة أبي بكر من تعيين من رسول بتعيين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكونه قدم لإمامة المسلمين في الصلاة في حياته، فرضي لهم أن يكون إماما لهم في دينهم، معنى ذلك يجب عليهم أن يرضوا أن يكون إمامهم المقدم في دنياهم وفي سياستهم وفي تدبير شؤونهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي عليه المسلمون أو جمهور المسلمين إن اعتبرنا خلاف أولئك، ولا ينبغي أن يعتبر. ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، كما ذكرنا فرق بين الاختلاف في الخلافة وبين الاختلاف في الفضل، أي لم يختلفوا في ترتيب الخلافة، في ترتيب الخلافة أجمعوا على أن الخلافة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، كما اتفقوا أيضا على فضل أبي بكر ثم عمر، واختلفوا لما ذكرنا في تفضيل علي أو عثمان، وبينا سبب ذلك. فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، كل ذلك كما أشرنا لكثرة ما ورد في مناقب علي رضي الله عنه. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه الأمر، فينبغي المصير إلى ذلك. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي من حيث التقديم في الفضل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أي لو ترجح عند أحد من أهل السنة تفضيل علي على عثمان لا يضلل، لأن له شبهة وله عذر في ذلك، قال ما يؤمن بترتيب الخلافة لو فضل عليا على عثمان لا يضلل، ومن عكس فهو مع جمهور المسلمين. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، من زعم بأن عليا أولى بالخلافة من عثمان يضلل، لأنه خالف إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على ذلك بعد أن بويع، وذلك أنهم يؤمنون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. اقرأ الشرح. الشرح يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وأما قوله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين. لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف يعني شيخ الإسلام: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يسخرون منهم، ولا ينتقصونهم، ولا يطعنون عليهم أو لا يطعنون فيهم، ولا يحملون له حقدا، ولا يفرقون بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يحبوا بعضهم ويبغضوا البعض الآخر. التفريق بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحب والتقدير خطأ يقع فيه الذين يزعمون محبة آل البيت. الصحابي الذي هو من آل البيت يحب لأمرين: الأمر الأول فضل الصحبة، الأمر الثاني لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من آل البيت، يجب تقدير المعنيين معا. الذي ليس من آل البيت يحب ويقدر للصحبة، لفضل الصحبة، فصدور أهل السنة والجماعة تسع لآل البيت وغيرهم على حد سواء، لا يضيقون صدرا أبدا من أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يفرقون بين أحد منهم، هذا هو الصحيح. أما دعوة أنه لا يتم ولاء آل البيت إلا بالبراءة من الآخرين ضلال وقعت فيه الروافض، ولا ينبغي أن يقلدون في ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وألسنتهم من ذلك براء، لا يطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، أي بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة، هذا الدعاء ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تشبه قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، هذا موقفهم، الدعاء لهم ومحبتهم وتقديرهم وعدم النيل منهم والثناء عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم إلى الإسلام وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، قوم خصهم الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وخاتم رسله، ولإحسانهم إلى جميع الأمة. الصحابة أحسنوا إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون للأمة جميع ما جاء به نبيهم مما وصل، فما وصل لأحد علم ولا خبر ولا خير إلا بواسطتهم. الخير في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين بينوا للناس هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلموا الناس القرآن، وعلموا الناس السنة، وعلموا الناس الأحكام، هم الصحابة. ثم نقل التابعون إلى تابع التابعين إلى وقتنا هذا بالتواتر. ديننا جاء بالتواتر متصلا برسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة هؤلاء، ولذلك يجب تقديرهم ومحبتهم. وهم أهل السنة يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسبهم أو يستحقرهم أو يطعن فيهم خالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهيه، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، ذلك لكمال إخلاصهم. وقد شهد الله للمهاجرين بأنهم الصادقون، وشهد للأنصار بأنهم المفلحون. إذن هذا دليل على كمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وأما قوله، أي قول شيخ الإسلام: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل لورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى. لكن على تفاضل بينهم كما أخبر الرب سبحانه وتعالى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، أي إن المسألة ليست محل إجماع، لكن المشهور هو هذا. وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة وسمي هذا الصلح فتحا، وإن كان جرى في الصلح أمور صعبة جدا على الصحابة من الشروط الصعبة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جعل فيها فتحا عظيما بعد ذلك. مع ذلك سميت ذلك الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير الأصلين اللذين بهما يناقش من تناقض وخالف منهج الأنبياء في هذا الباب: فصل. فأما الأصلان، لأنه تقدم أن قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. وأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي كالقول في البعض الآخر. هذا الأصل ممكن نسميه قاعدة، قاعدة في مخاطبة من يفرق بين الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان المخاطب بهذا الأصل ممن يقر بأن الله حي بحياة، يؤمن بأن الله حي بحياة، والحياة صفة له، عليم بعلم يثبت الاسم والصفة معا، عليم، وهذا عليم بعلم يثبت الاسم ويثبت الصفة أيضا، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، إلى آخره، إلى آخر الصفات الذاتية التي تثبتها الأشاعرة ويسمونها صفات المعاني، ويأخذون منها سبع صفات أخرى يسمونها الصفات المعنوية، وقبل ذلك يثبتون خمس صفات يسمون الصفات السلبية، وقبل ذلك كله يثبتون صفة واحدة يسمون الصفة النفسية وهي الوجود. وهذا الاصطلاح وإن لم يعرف عند السلف بهذا التفصيل، طالما المعنى صحيح نحن لا ننكره، ولم ينكره أهل السنة الذين ناقشوا الأشاعرة في تصرفهم هذا، أي في التفريق بين الصفات، لكن لم يخطئوهم في هذا الاصطلاح الجديد في تسمية صفة الوجود صفة نفسية. لم أجد من ناقشهم في هذا الاصطلاح إلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، ناقشهم في هذه التسمية. وعلى كل ليس هناك خطر في هذه التسمية، وفي تسمية الصفات الخمسة بالسلبية أيضا، وفي تسمية الصفات السبع بالمعاني أو بالمعنوية، إلا أن الخطورة أو المخالفة فيما يأتي الآن. أثبتوا هذه الصفات على ظاهرها وجعلوا كل ذلك حقيقة، هذه الصفات ثابتة لله تعالى وحقيقة وليست بمجاز. في الظاهر وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، لكن خالفوهم في طريقة الإثبات. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات بالأدلة النقلية، مع العلم أن الأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية، والقاعدة التي قعدها أتباع السلف إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وفي هذا ألف شيخ الإسلام كتابا مستقلا. والأشاعرة اعتبروا الأدلة النقلية أدلة يستأنس بها ومؤيدة للأدلة الأصلية عندهم، وهي الأدلة العقلية. هذا وجه من وجوه مخالفة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وإن كان كثير من الذين درسوا هذه العقيدة على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة يستصعبون عندما نقول إن الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة، ولكننا نحن نقول وندلل، لا ندعي مجرد دعوة. إذا قلنا خالفوا نبين وجه المخالفة، وإذا قلنا وافقوا نبين وجه الموافقة وما وافقوا فيه، وهذا هو الإنصاف، ولا داعي للغضب كما يظهر من بعد الأسئلة. لماذا تسمى الأشاعرة أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة، ويحسبون أن القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة والحكم عليهم بالكفر؟ وهذا خطأ في التصور، فليتأنى هذا المناقش. فرق بين أن يقال ليسوا من أهل السنة والجماعة وبين أن يقال إنهم كفار. إذا قيل ليسوا من أهل السنة والجماعة معناه إنهم من المبتدعة من الفرق التي خالفت خط السلف، وهذا أمر واضح. يجعل هذه الصفات حقيقة، ولكن ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، لا يثبت هذه الصفات وما في معناها من الصفات الخبرية المحضة، سواء كانت ذاتية أو فعلية، أو فعلية كالمحبة والرضا والغضب والكراهة، أو ذاتية كالوجه واليدين، فيجعل ذلك مجازا بالنسبة لهذه الصفات المذكورة. يفسرها إما بالإرادة، المحبة إرادة الإحسان، كذلك الرضا إرادة الإحسان، والغضب والكراهة إرادة الانتقام، أو يفسر ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، كأن يقول معنى المحبة الإنعام نفسه، ومعنى الرضا الإنعام ليس الإرادة، الإنعام، ومعنى الكراهة العقوبة أو الانتقام. وهكذا إما يفسر بالإرادة إرادة الانتقام، إرادة العقوبة، أو إرادة الإنعام. وهذا كما ترون نوع من التناقض، لأنه تفريق بين ما جمع الله. هذه الصفات التي أثبتوها على الحقيقة، ما الاختلاف في طريقة الإثبات كما أشرنا، والصفات التي أوجبوا تأويلها كلها واردة في الكتاب والسنة. ما الدليل على هذا التفريق؟ وما هو المبرر؟ وما هي شبهتهم؟ شبهتهم التنزيه. فإذا نزهتم في هذه الصفات وأولتم أو أوجبتم تأويلها بدعوى التنزيه، لماذا لم توجبوا تأويل الصفات الأخرى بدعوى التنزيه أيضا؟ تناقض لا يجدون جوابا مقنعا. إذا فعلوا ذلك قيل لهم: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بين ما نفيته من المحبة والرضا والغضب، وبين ما أثبته من السمع والبصر والإرادة، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر عقلا وشرعا. عقلا لأن ما ثبت لأحد إنما ثبت لأحدهما ثبت للآخر، وشرعا لأن الله جمع بين هذه الصفات فأثبتها كلها لنفسه، وأثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد الافتيات على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصفة تليق بالله وهذه لا تليق. هذا تدخل وحكم على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وتصحيح لله، بل وتصحيح لله ولرسوله، كأن يقول: ما أثبته لنفسك من هذه الصفات لا تليق بك يا رب، وما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق. اللائق كذا، النزول الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليق بالله. الذي يليق بالله أن يكون النزول نزول الأمر أو نزول الملك. الاستواء الذي أثبت الله لنفسه لا يليق بالله. اللائق تفسير الاستواء بالملك أو بالسلطان أو بالهيمنة. والمحبة التي أثبتها النبي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تليق بالله، بل المراد بالمحبة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. أليس هذا تصحيحا وتعقيبا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ والأمر واضح. يقال له هذا التصرف خطأ، بل القول في أحدهما كالقول في البعض الآخر. فإن قلت إن إرادته التي أثبتها مثل إرادة المخلوقين، ومع ذلك أثبتها مع التشبيه، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وقعت في التمثيل والتشبيه. أي إن أثبتت ما أثبتت على أن هذه الصفات مثل صفات المخلوقين من الإرادة والقدرة والسمع والبصر، يقال لك إذن المحبة والرضا والغضب كذلك، الباب واحد، وهذا هو التمثيل، فأصبحت مشبها ممثلا. وفي الوقت نفسه أنت معطل، لأن كل مشبه معطل. بمعنى من أثبت لله سبحانه وتعالى سمعا كسمع المخلوق وإرادة كإرادة المخلوق شبه كما لا يخفى، وفي الوقت نفسه عطل الله سبحانه وتعالى عن السمع الذي يليق به وعن الإرادة التي تليق به، جمع بين التشبيه وبين التعطيل. المشبه مشبه ومعطل، كذلك المعطل معطل ومشبه. من نفى صفة من صفات الله تعالى عطل الله من بعد كمالاته كصفة السمع والبصر مثلا، وفي الوقت الذي عطل شبه الله تعالى بالجمادات التي لا توصف لا بالسمع ولا بالبصر. إذن كل منهما يجمع بين الآفتين التشبيه والتعطيل. وإن قلت أثبت إرادة تليق بالله تعالى وسمعا يليق بالله وبصرا يليق بالله إلى آخر ما أثبت، كما أن للمخلوق إرادة تليق به وتناسبه، أي إرادة الله ليست كإرادة المخلوق ولا تشبهها، كذلك إرادة المخلوق ليست كإرادة الخالق. لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تناسبه. قيل له وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، الباب واحد، لماذا فرقت وتصرفت هذا التصرف؟ وله أيضا سبحانه رضا وغضب يليقان به، وللمخلوق رضا وغضب يليقان به. هكذا يناقش من يفرق بين الصفات، وهم معروفون، هم الأشاعرة والماتريدية. نعم. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مبرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. بس. قال الشيخ رحمه الله: وإن قال المفرق بين الصفات النافي للغضب والمحبة مثلا، قال إنما نفيت الغضب لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: أنت أثبتت الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فكيف تفرق بينهما؟ هذا غليان دم القلب لذلك أولت، وهذه ميل النفس، وهل تثبت لله ميل النفس؟ تقول الله موصوف بميل النفس بينما تنفي غليان دم القلب. هكذا يناقش. فإن قلت هذه إرادة المخلوق التي فسرتها بميل النفس، هذه إرادة المخلوق ليست إرادة الله، فإرادة الله كما يليق به. قيل له: وهذا الغضب الذي هو غليان دم القلب غضب المخلوق، وغضب الله غضب يليق به، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق. وكذلك يلزم المفرق بالقول في كلامه وسمعه وبصره وقدرته، مع ملاحظة أن الكلام هنا أجمل، وسبق أن درسنا بأن الكلام عندهم ليس الكلام اللفظي الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكلام الذي خاطب الله به أنبياءه، ولكن الكلام عندهم الكلام النفسي. ولكننا نحن الآن نناقش حسب ما ذكروا، وإن أضمروا شيئا ومن زعموا أنهم يثبتون صفة الكلام، وعند المناقشة والتحقيق نعلم ما هو الكلام الذي أثبتوه، هو الكلام النفسي، ولكن المناقشة على ظاهر كلامهم. لذلك قال: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته سبحانه، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. إذا نفى عن الغضب وكذلك يلزم بالقول في كلامه، وفي بعض النسخ ولذلك، يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. الكلام فيه ركة على كل نحو، إلى هنا عقيدة المعتزلة. ولا رحمة، اشتركت الأشاعرة مع المعتزلة في نفي صفة الرحمة. يا سبحان الله. وكذلك الإنسان الضعيف يطلب من ربي أن يرحمه، يقول: اللهم ارحمني، ثم يقول: ليس لله رحمة. كيف تطلب منه أن يرحمك وأنت تصفه بأنه لا يوصف بالرحمة، ليس له رحمة؟ هذا تناقض بين يدركه أي عاقل. ولا كلام. عندما نثبت أما صفة الكلام تعالى، كما يعلم طلاب العلم، نعتقد موقف المعتزلة واضح، نفي للكلام مطلقا، ومعنى الله متكلم عند المعتزلة أي خالق للكلام، صفات عدو صريح لا يتعبك. ولكن الأشعرية في الظاهر يوافق فيقول الله له كلام، وإذا باحثته يقول له كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. وهذا الكلام اللفظي الذي أنزله لا حقيقة لهذا الذي آمن به جميع المسلمين قبلكم لا حقيقة أنه كلام الله. الله أخبر أنه كلام، أليس بكلام الله؟ يقول لا لا يلي، لأن إثبات الكلام اللفظي يستلزم إثبات مخارج الحروف، فإثبات ذلك يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، وذلك مستحيل، وكل ما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل، إذن الكلام اللفظي مستحيل، وهكذا يقررون هذه القاعدة الباطلة. وهم نسوا تناسوا بأن بعض المخلوقات ثبت بالشرع بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أنها تتكلم، ليس لها مخارج الحروف. الله قادر أن ينطق بعض المخلوقات بدون أن يكون لها مخارج الحروف. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. أين مخارج الحروف لأرجل الناس ولأيدي الناس؟ وأين مخارج الحروف للحصى والطعام عندما سبح؟ أين مخارج الحروف للحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ جمادات تتكلم ويسمع كلامها وليس لها مخارج الحروف. الذي هو قادر على أن ينطق بعض مخلوقاته بدون أن تكون له مخارج الحروف، هل هو عاجز بأن يتكلم فيكلم وينادي ولا يستلزم ذلك مخارج الحروف؟ هذا الذي فاته، الذي جعلهم لم ينتبهوا لهذا، لأنهم مقلدة في عقيدتهم، كل يقلد من قبله، ولم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا ما صرح به من تاب منهم، والد إمام الحرمين في عهد الإمام أحمد الجوين الأب، بعدما رجع أعلن بأن شنهج على يد ابن تيمية في القرن السابع والثامن. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه من المحبة والرضا وما بعدهما، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. تجري الآن المناقشة بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فنحن نناقش الأشاعرة بما يناقش به الأشعري المعتزلي. أولا نستمع كيف يناقش الأشعري المعتزلي، فنأخذ أسلوبه فنناقش الأشعري بنفس الأسلوب الذي ناقش به المعتزلي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه، كما يقوله هو لمنازعه المعتزلي فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس لله إرادة ولا كلام، ولا كلام قائم به، الكلام في عقيدة المعتزلة المعتزلي يثبت بأن الله متكلم، أي خالق للكلام. كلام الله خلق من خلق الله منفصل، خلقه الله في إما في شجرة أو في مخلوق آخر، ليس لله كلام قائم به، هذه عقيدة المعتزلة. إذا قال المعتزل هذا لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، يعني في عقل المعتزلة لا تقوم الإرادة والسمع والكلام والبصر إلى غير ذلك، لا تقوم إلا بالمخلوقات، لا يوصف بالسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة إلا المخلوق. فإنه أي الأشعري، الضمير هنا راجع للأشعري، يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. يثبت هنا الأشعري أن الاتفاق في المعنى